صلى الله عليه وسلم وشوقاه لأحبابي. قال الصحابة: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، أحبابي، قوم آمنوا بي ولم يروني. نسأل الله أن نكون من أحباب الحبيب الذين اشتاق إليهم واشتاقوا لرؤياه. وعلى العشاق تجلى، أهلا زوار وسهلا، ما قال لباك كلا، ما قال لشاك كلا، يا عطف رسول الله. طيبة طه وتعوت بالطه الله ومدحت طيبة الله ودعوت بالله الله أن يحشرني أولا أن يحشرني أولا بلواء رسول الله. إلى الحرم سلامي إلى البقيع أشواقي إلى زمزم سلامي إلى منى أشواقي إلى عرفة سلامي إلى الصفا أشواقي إلى المروة سلامي سلامي سلامي سلامي إلى طيبة يا طيبة يا طيبة يا دار عيانا اشتكنا لك والنبي دعانا والنبي دعانا خير من دعانا خير من دعانا يا طيبة والنبي دعانا إليك نشتاق أطفانا يا طيب الفراق والدمع في العين حراق نبتغي رؤية العنانة Uh-huh.